عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الشفاء والعافية أختي لك من هذه العقد المتفقة في حلقك. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عند ألم الحلق فدل على قراءة القرآن. إذا قراءة القرآن شفاء وعافية حتى للأمراض العضوية المحسوسة الملموسة المؤثرة تأثيرا بالغا. وهذه العقد فيما يظهر بأنها متفقة مؤلمة، ولا أعلم هل هو الطبيب الذي قال أن عندها أن عندك الغدد، أو أنه يعني شيخ علم وراقي شرعي فيكتبه الأمر هذا. الأمر الآخر لابد من التدريب والتدريب خارج الحلق، وإذا لم تكن الغدة داخل الحلق كذلك. وكأس الشفاء مهم جدا، والغرغرة كذلك بالماء الحار أو الدافئ مع الملح مطلوب، وكذلك العسل ووضع العسل تارة وزيت الحبة السوداء، وضع العسل في الحلق تارة ويمكث برهة من الوقت، والتمضمض تارة بزيت الزيتون الصافي وتارة بزيت الحبة السوداء الحبشي الأصلي تارة، ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يتحسن الوضع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أختي المدة طويلة جدا الآن، حدود 14 عاما وابنتك في ضر عظيم. أسأل الله اللطيف أن يلطف بها، وأسأل الله الشافي أن يشفيها وأن يعافيها، إنه على ذلك قدير. على العموم يا أختي الكريمة أنت اجتهدي معها لعل الله أن يخفف عنها. طبعا بالمنظور البشري نقول أنه ما قدم عظم، وما كان يعني قد بنى عليه اللحم وقد أثر على العظم وقد أثر على المخ والعقل وما إلى ذلك، فإنه قد يكون صعبا، لكن عند الله سبحانه وتعالى ليس بصعب وليس بعزيز عند الله جل وعلا سبحانه وتعالى القادر المقتدر القدير. لكن اجتهدي معها وقدر الله سبحانه وتعالى جهدك و ثمنه وعظمه، وأراك الله جل وعلا ابنتك في أحسن حال وشفاها وكفاها وآواها. ولذلك يعني قد يكون هناك رابطة ما بين مرض البنت ومرضك أنت، وقد يكون شيء خاص بها. ولذا أنا يعني أكرر لابد قدر الإمكان، وقد كانت لي استشارات سابقة بأن الفتيات يحرصن على أن يذهب الله سبحانه وتعالى ما فيهن من بلاء بالاجتهاد في الرقية وفي البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة، حتى ينفض ما في الجسد وحتى ينقى الجسد ويتطهر من هذه الآثار الخبيثة التي قد تؤثر على الذرية. وقد بينت سابقا بأنه لا يجوز لمن ابتليت بسحر في بطنها أن ترضع ولدها، لأنه عادة ما كان في البطن فإنه يسري في الدم، وحين ذاك يكون في اللبن فيؤثر تأثيرا بالغا على الجنين عند رضعه لأمه، فيدخل فيه من هذه الأخباث وهذه البلايا والعقد، وقد يدخل فيه مسوسا ظالمة وتؤثر عليه تأثيرا بالغا كيدا وحسدا وحقدا في أمه وعلى أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله اللطف، شفى الله ابنتك وكحل الله عينيك بشفائها وعافيتها عند رؤيتها عاجلا لا أجلا، اللهم آمين، ومرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. نعم قد يصعب الذكر على من كان فيه مسوس وعقد، لكن نتذكر قول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فبمقدار الجهد والاجتهاد والجهاد ضد هؤلاء الظالمين الساكنين في الأجساد من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس والبوذيين والهندوس والملحدين، هؤلاء بمقدار ما يكون هناك توفيق من الله لنا وحفظ من الله لنا وحصنا. ولذا احرصوا بارك الله فيكم على الذكر واجتهدوا عليه يوما وأبدا حتى تكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتى تكون من الذاكرات لله كثيرا. البرنامج العلاجي بحول الله يذهب أثرهم ويحل عقدهم ويصير بحول الله الذكر لينا لينا سهلا سلكا بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الشفاء والعافية لك والجميع، اللهم آمين. على العموم فيما يظهر بأن عليك هذا أنت وأولادك، إن رأيت أن البيت الذي أنتم فيه مشكلة وفيه بعض العقد أو شيء من هذا القبيل فاخرجوا منه، فإن بعض الناس حينما غيروا بيوتهم تغيرت أحوالهم إلى أحسن حال، وحينما خرجوا من بيوت كانوا فيها صلحت أحوالهم وكانوا في غلبة من أمرهم فأصبحوا تبارك الله في عيش رغيد وفي فناءة وسعادة، وأذهب الله كثيرا مما كانوا يجدون. فلذا بارك الله في الجميع، إن كان خارج الجسد شيء فيعني يتنبه الشخص كما قلت لكم قبل قليل واستشهدت بقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، وإن كان الذي في البطن مؤثر تأثير بالغ فحين ذاك لا بد من الاجتهاد في إذهابه، لأن البعض لو يعني سكن 100 بيت من بيت لبيت فإن ضره في جسده، فلو أذهب من ما في جسده ومن في جسده خرجوا بإذن الله سبحانه وتعالى، لو سكن في بيت يعني صغير ضئيل قديم لكان في أعظم سعادة كأنه في قصر، بعكس يعني ما لو كان متعبا وفي ضيمه وفي ألمه وفي وجعه، ولو كان في قصر فكأنما هو يتنفس ويتنسم من خرم إبرة وفي ضيق شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل الإنسان على نفسه بصيرة، قد قلت لكم انتبهوا، لابد أن يكون الشخص منتبه يعي حركاته، يعي ماذا يؤثر فيه، يعي ماذا يتأثر منه في الرقية في الحياة اليومية، يتأثر من زاوية معينة، رؤياه يرى شيئا معينا يخبر الشيخ الراقي الذي هو مشرف عليه، ليتكلم مع من يعني يدرك الرقية وأمورها، لعله أن يتنبه الشيخ الرافي حينذاك بأمر معين عنده هو المريض، الأمر عادي لكن ليس بعادي، هو إنما هو أمر يدلنا على شيء. الخيط من أمسك بالخيط وصل إلى المكرة وهكذا. ولذا يعني ينتبه ولينتبه كل شخص في حياته اليومية، سواء برقية سواء بغير رقية، سواء كان في البيت سواء خرج من البيت، سواء في بلدته أو خرج من بلدته. بعض الناس إذا خرج من بلدته فكأنما ولد من جديد، فحين داخل نقول له غير اجتهد في التغيير، يعني في الذهاب إلى بلدة أخرى إن كان في ذلك بمقدورك. وأناس كثر قد غيروا بيوتهم فزانت أحوالهم، وعلى ذلك فقس. أسأل الله العفو والعافية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك نقطة بارك الله فيكم أريد أن أتكلم حولها، ألا وهي أن البعض من المرضى ينساق وراء كلمة قيلت له من طبيب أو من قريب أو من راق غير ماهر وغير حادق. أتى المريض سواء ذكر أو أنثى لذاك الطبيب، سواء طبيب نفسي أو طبيب آخر، أو ذهب لراق غير يعني تجربة وغير مهارة، أو من قريب له يزل على أذنيه ويقال له من هؤلاء بأن عنده حالة نفسية، وليس عنده إلا حالة نفسية، ولا مس ولا سحر ولا حسد ولا عين ولا عقد. هذا أمر فيه مشاكل كثيرة جدا تترتب عليها. سيترتب على هذا ترك القرآن والسنة، وسيترتب على هذا انسياق وراء الأطباء النفسيين وأخذ علاجاتهم التي قد لا يكون منها جدوى، ويترتب على هذا إهمال واضح في علاج نفسه علاجا حقيقيا، لأنه قد ابتلي بغير ما ذكروا فيه. صحيح أن النفسية تتأثر حتى بالعوارض اليومية، بالمشاكل اليومية، بالديون، بالنزاعات والخلافات، تتأثر النفسية بلا شك. نفسية الإنسان رقيقة شفافة، فتتأثر كثيرا بلا شك. لكن الأصل في تلك الأمراض إنما هو السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. وإذا أردنا أن نعالج الأصل ليتعالج من تلك الأدواء والأسقام كلها. ولذا كم من شخص قد ترك العلاج بالقرآن وبالسنة، ترك الرقية لأجل أنه قد قيل له أو أتى في باله أن عنده نفسية فقط ولا يحتاج إلا العلاج النفسي، وهذه ورطة عظيمة. لا بأس بالمهدئات، المنومات عند الضرورة، لا بأس بها، لكن أن يخلد لعلاج نفسي مكثف ما بين مخدر وما بين منوم وما بين للاكتئاب وأمور كثيرة، وبعضهم يأخذ حبات كثيرة عددها كثيرة في اليوم لأجل بس أن يرتاح وأن يذهب ضيقه وأن يتبلد حسه وما إلى ذلك، ولها أضرار مخيمة بلا شك. ولذا أنا أحذر من هذا الأمر والانسياق وراء هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون. وليوطن الشخص نفسه ولا يكون إمعة، إن قال الناس قولا قال نعم، لا، يعلم أن عنده فعلا مرض من هذه الأمراض التي ينبغي الاجتهاد في استئثارها بالكتاب والسنة وما شرع الله سبحانه وتعالى من الأعشاب الحجامة وما إلى ذلك. ينتبه لهذا الأمر، بارك الله في الجميع. ولعل النقطة قد وصلت شرحا، أسأل الله في أسمائه وصفاته أن يشرح صدورنا لكتابه وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم آمين، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الأطفال لا يهملون، انتبهوا بارك الله فيكم. الأطفال إهمال الأطفال من العلاج بالقرآن والسنة مشكلة عظيمة، فتابعوا أولادكم متابعة دقيقة لأنهم أمانة في أعناقكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون البنت فيها شيء خاص أثر عليها بالسكر سواء عين أو غير عين. الأمر الثالث، قد يكون هناك شيء في الأم مؤثر في الطفلة، ولذا لابد من متابعة الرقية والبرنامج العلاجي للأم لأجل عافية الطفلة. هذه أمور مهمة جدا ولابد من الإشراف من أحد الرقاة على علاج الطفلة، لا سيما أنها تشتكي من السكر شكوى بالغة وترتاح إذا كانت خارج الديرة، مما يدل على أن ضرها قد يكون من ديرتها. هناك ضر بزمان وهناك ضر بمكان، فهذا ضر بمكان، بمكان حصول البلاء ومن أهل ذاك المكان فيما يظهر، والله أعلى وأعلم. على العموم لابد من، لما دامتها تشتكي من بطنها لابد من المسهلات، ولو استطعتم أن ترجع كأس الشفاء ونقصه في العسل أو بدون عسل، زيت الزيتون ويزدنت فقط، تشرب كثيرا ثم تستقي، تدخل الإصبع في الحلق لأجل الاستقاء لأجل الترجيع، وتأخذ كذلك ما يسهل بطنها. شفى الله الجميع وعافانا أجمعين. هل اللبان البدوي يطرد الشياطين أم خزعبلات؟ قد بينت قبل هذه المرة لأن التبخر بالأعشاب قد يفيد إذا أراد الله سبحانه وتعالى، سواء الحلقيت سواء الشذاب سواء القصب الهندي سواء الحبة السوداء سواء المر سواء اللبان سواء كل هذا، وهي روائح قد تكون نفاذة نوعا ما ومؤذية للخبثاء الساكنين في الجسد أو الساكنين في البيت، واستخدامها لا بأس به ما لم يعتقد فيها، والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يضر وينفع، وهو الذي يشفي ويعافي، وهو الذي يسكن الألم، وهو الذي يمنع عن الضر، وهو الذي يجلب لنا الخير سبحانه وتعالى. أما الأعشاب والأسباب والأمور هذه إنما هي أسباب محضة، قد تفيد وقد لا تفيد، بل قد يفيد الذي لا يفيد، وما لا يفيد قد يفيد بأمر الله سبحانه وتعالى وبحكمته البالغة جل وعلا. أسأل الله العفو والعافية للجميع. قيام الليل فرصة عظيمة، وقيام الليل يذهب الداء كما روي في الأثر أو في الحديث، يذهب الأدواء، أدواء الجسد وأدواء الروح، فمن قام الليل فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من نوره ويعافيه في روحه وجسده ويعطيه من عظيم ما في الدنيا وما في الآخرة. يكفي أن الله سبحانه وتعالى يجيب سؤاله ويغفر له، فإن الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، أو كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا ها أنت يا أختي حينما تقرأين القرآن وتقومين الليل تتأثرين تأثرا بالغا وغثيانا مستمرا في قيام الليل، هذا فضل من الله عظيم، لا بأس باستخدام كأس الشفاء حتى يزول ما على وشك أن يخرج مع الفم، أسأل الله أن ييسر خروجه وييسر العفو والعافية لك والجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مشكلة عظيمة، ألا وهي النوم والشخص على جنابه، سواء احتلام أو أتى الزوج زوجته أو ما إلى ذلك، فإن البعض ينام على جنابة ولا يتوضأ أقل شيء يفعل حين ذاك، والأفضل أن يغتسل وصل الجنابة بلا شك حتى يستطيع أن يذكر الله إذا رجع ويقرأ من القرآن وما إلى ذلك. لكن إذا توضأ الشخص فإنه لا يقرأ القرآن، إنما يذكر الله ذكرا عاديا، أما القرآن فلا يقرأه من كان على جنابه. إذن المشكلة هنا من نام على جنابته ولم يتوضأ أقل ما فيه، لم يغتسل ولم يتوضأ، حين ذاك هو معرض للتجديد وللإيذاء من قبل المسوس ومن قبل السحار ومن قبل الظالمين بلا شك وبلا ريب، وخاصة إذا كانوا مرسولين عليه. وإن البعض من الجن يجلس دهرا ينتظر ثغرة لذاك أو تلك حتى يدخل فيه أو يدخل فيها، ومن الحالات التي قد جلست لها شاب يقول المس الذي قد دخل فيه تابعته 7 أشهر بعد العيد لكنه لم يذكر أذكار الصباح، نام بدون أذكار الصباح فوجد فرجة وفرصة فدخل فيه ذاك المس، ويسر الله مع القراءة ومع يسر الله وخرج. فنقول انتبهوا، لا تكونوا طعمة للشياطين ولا تجعلوا للشياطين عليكم سبيلا، عليكم بالذكر، عليكم بالوضوء، عليكم بالطهارة، عليكم بالأذكار، أذكار الصباح والمساء والخروج والدخول، وكذلك دخول دورات المياه والخروج منها، بسم الله الذي لا إله إلا هو عند نزع الثياب، البسملة بين الزوجين، لا بد من الذكر، الذكر حصن حصين ودرع متين مكين أمين عظيم يمنع الخبثاء منا بحول الله وقدرته وقوته. الوضوء كذلك يمنع حول الله. على العموم قد يكون فعلا أنه قد جدد لك حينما رأيت أنك تأكلين أو تؤكلين وأنت نائمة وأنت على جنابة لم تتوضئي أو لم تغتسلي، قد يكون تعرضت لتجديد واجتهدي فيما سيأتي في قضية علاجك وفي قضية الأذكار والمحافظة على الوضوء والطهارة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين. من الأفضل بلا شك وبلا ريب عند سماع الرقية تغميض العينين والاسترخاء وعدم الحركة، وعدم الحركة والتركيز مع القراءة آيات دعوات، ولعله بحول الله سبحانه وتعالى مع الوقت يظهر الله جل وعلا الشيء الخفي المخفي الذي له سنوات الشخص قد لا يعلم عنها، الله قد أظهرها بآياته سبحانه، ثم بالابتهال بين يديه والدعاء والتضرع بأن يبطل الله تلك الأحساد وتلك آثار العيون والأسحار وما إلى ذلك. ولذا لا بد من المتابعة في قضية سماع الرقية بإنصات بطمأنينة سكينة يقين بالله سبحانه وتعالى أنه سيظهر البلاء وسيبطله بحوله وقوته. هذه من الأشياء المهمة جدا حتى يتسنى للشخص من الوقوف على حالته، ما الذي عنده بالضبط. كثير من الناس قد لا يعلم ماذا عنده، فيه حسد، حسد ممن وحسد على ايش بالضبط؟ طيب سحر، الاسحار انواع واشكال واحجار وعظيم وهين وقديم وجديد، من الانس ومن الجان، وفي البر وفي البحر وفي الجو، وامور كثيره، مسقي وماكول ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور ومشموم يعني بحر، بحر كبير هذا البلاء الذي يعيش الناس فيه. ما لا ياس ومع الدعوات عند الاسترخاء تغمض العينين يبين الله سبحانه وتعالى حوله وقوته، ثم بعد ذلك يأتي. طبعا لا بد من استمرار، بعض الناس مرة ومرتين وثلاث قد لا يبين له، ولا بد من الاستمرار، لا بد من المتابعة، ثم بعد ذلك يأتي العلاج. طبعا فيما يرى بأنك رأيت ذهب وما ذهب من هذا الطريق، قد يكون عندك حسد على حلي، عين على حلي، على نفسك للحلي للذهب، فيما يظهر لي والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحصل مثل هذا عند البعض، نصوص الفاجرة تتكلم معهم وتهددهم وتتوعد فيهم وتوسوس لهم وتوشوش لهم، كأنه آدمي، كأنه آدمي يتفنن، سبحان الله العظيم. والبعض يحس بهم اثنين ثلاثة أربعة يتكلمون ويتخاطبون، سبحان الله العظيم، ويسمع الصوت من صدره أو من رأسه أو من بطنه أو من أسفل بطنها، سبحان الله. هذا يحصل، يحصل كثيرا عند البعض. طبعا هذه حالة متقدمة، يعني حالة لابد منها المتابعة الجادة في قضية البرنامج العلاجي والمتابعة في الرقية الشرعية والقوة والصلابة وعدم الخوف والفهم ما في الحالة بالضبط، ما في حالتك تفهمينها، وهذا مما أتى بالضبط، هل هو من سحر أو من حسد، وهل هو دخل في دائرة العشق أم أنه ظالم حاسد حاقد، ما الذي يريده بالضبط. هذه من الأمور المهمة جدا. هناك نقاط لو يسر الله وانتبهنا لها لسهل العلاج وسهل خروج هؤلاء الخبثاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس عندهم أسحار في بطونهم يستطيعون أن يخرجونها، لكن لم يخرجوها فلم تأتيهم العافية لبقاء الضر وبقاء العقد والسحر بلا شك. هذا مثال بسيط، أسأل الله اللطف. على العموم أنت الآن تعرضت لهذا الخبيث الذي فيك، عليك بالقرآن، عليك بالمتابعة، وعليك بالبرنامج العلاجي، وعليك بالحجامة. وما الذي أتى به؟ هل هو سحر في البطن أو هو مدفون؟ أين عقده؟ هل هو حسد؟ هل هو تأثير عين؟ العين ممن حتى يؤخذ من أثر العائن؟ مع الوقت بحول الله سبحانه وتعالى يتبين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من ثمار الاجتهاد في البرنامج العلاجي والمتابعة في الرقية. الدورة الشهرية ألمها شديد، وهذا يدل على أن هناك عقد سواء أثر عين أو سحر، وقد يكون هناك ساكن في الرحم بلا شك، في البطن وأسفل البطن. والآن تبارك الله الآن لا تشعرين بهذه الآلام، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أنت الآن لك 5 أشهر والآن أصبحت متعبة من أمور أخرى كثيرة، قد يكون وصلت للقاع للمتابعة الجادة. المتابعة الجادة تبين أشياء قديمة، قد يكون شيء من الطفولة ذهب بعض الشيء وبقي البعض، خاصة الأشياء القوية العظيمة القديمة المثبتة التي هي بمثابة العدة والعتاد للخبثاء في الجسد، حينما تذهب أو تكاد أن تذهب تؤثر على الخبثاء تأثيرا بالغا لا يريدنا خروجها، لكن الله يخرجها بحوله وقوته وقدرته. لا يريدون إبطالها، لكن الله يبطلها بحوله وقوته وقدرته. لا يريدون زوالها، لكن الله يزيلها بحوله وقوته وقدرته. فلأجل هذا بارك الله فيكم لابد من المتابعة والصبر، اصبروا، ولابد من نسبة وتناسب في قضية العلاج وفي قضية مدة العلاج ومدة البلاء. شخص متعب له 10 سنين يريد أن يشفى في شهر، ما على الله بعزيز، ليس ذلك على الله بعزيز وليس ذلك على الله بمعجز، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ميزانا، ولابد من الموازنة في هذه الأمور. فطرة الله التي خلق الناس عليها، ولذا لابد من النسبة والتناسب. من كان له 10 سنين أو زيادة لابد أن يعطي نفسه 6 أشهر سنة سنتان تعالج اجتهد، هو اجتهاده هو وحرصه هو ومثابرته هو وقوته هو نفسيته العالية هو والبرنامج العلاجي الذي يمشي عليه. ومن هذا القبيل على العموم، إذا اشتد الليل سوادا انبلج الفجر، أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. قد سئلت سابقا مثل هذا السؤال، أناس قد يكونون متابعين في قضية الرقية في البرنامج العلاجي متابعة، قد تكون من 70-80% سنة أو سنتين، هناك تحسن، لكن قد تحصل انتكاسة. قد يكون الأسباب في هذا كثيرة. أولا الحالة النفسية للمريض مهمة جدا. الأمر الآخر، قد قلت سابقا بأن الناس قد يأكلون ويشربون ما قد سحروا فيه في مأكلهم أو مشربهم، فتجدد أسحارهم عليهم وتجديدها مضرة عليهم، ولو أنهم في دائرة الرقية والبرنامج العلاجي وكلامي مفهوم. الأمر الآخر، أناس قد يواظبون على العسل والحبة السوداء أو الزيت، لكنهم يتركون مثلا الزمزم أو الماء المقروء عليه، وقد يجعل الله الشفاء في هذا فلم ينتبهوا له وتركوه أو لم يتابعوا استخدامه. أناس قد يجعل الله شفاءهم في الحجامة، لكنهم لم يحتجموا أو احتجموا مرة أو مرتان فقط وأهملوها، وعلاجهم جعله الله في الحجامة، ما اجتهدوا على أنفسهم في الحجامة فلم يجعل الله لهم شفاعا. وهكذا أناس ضرهم في أجسادهم في بطونهم فلم يجتهدوا في إخراجها، هذا منها. أناس ابتلوا بجن عاشقين ساحرين وكانوا منتقمين لهم وتعبوا وكسلوا وتركوا الرقية وقيام الليل وساءت أحوالهم النفسية فاستقرت ولاءاتهم فيه وزاد العدو سوءا عليهم. الأسباب في ذلك كثيرة، ولذا لا بد من الاجتهاد والانضباط والثبات والقوة والعزيمة والإرادة واليقين، ولا بد من المتابعة، متابعة جادة. البرنامج العلاجي لا بد أن يعمل كله، ما يسهل، ما يسبب الترجيع، الخير، التدليك، الحجامة، ملاعق العسل، زيت الحبة السوداء، زيت الزيتون، الحبة السوداء مع العسل، وسط الهندي، السعود، وما إلى ذلك. نسأل الله الشفاء للجميع. شفاك الله يا أختي وعافاك، شفاك الله وعافاك. انضبطي على البرنامج العلاجي، ولا تكلي ولا تملي ولا تيأسي ولا تسأمي، واعلمي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا، ويريد الله به خيرا يصب منه، كما في الحديث الصحيح، أي من أراد الله به خيرا ورفعة، ولبلوغ رفعة ودرجة عالية عنده سبحانه وتعالى يصيبه بالأمراض والأدواء والأسقاط، هذا معنى الحديث. فلعلها رفعة لك وخير وأجر عظيم، لا سيما أنك يعني مبتلى بهذا المس الخبيث، وكذلك بتوقف نصيبك وبالغ ضرك. على العموم اجتهدي فيما أرى أنه ليس بينك وبين الشفاء إلا اليسير بحول الله. انضبطي على البرنامج العلاجي وعلى سماع الرقى في رسائل الحجامة، وطهري بطنك، واجتهدي في كاسات الحجامة المستمرة بلا شك، اعملي جدول للحجامة عند احدى المحجمات. طبعا الرائحة التي تشمينها من جسدك بفعل السحر الذي في البطن، بعض الأسحار خبيثة في البطن تسبب روائح منتنة تخرج من المسحور بسبب هذا السحر الخبيث، مع النفس مع العرق، من الرحم وما إلى ذلك، فروة الرأس من الجلد، هذا يحصل عند البعض، نسأل الله أن يلطف به. وفيما يظهر بأنه إذا جد عند النوم كذلك، عليك بالعجوة، عليك بالعسل، عليك بكأس الشفاء، عليك بالتدليك والتبريد جيدا، لعل سحرك فيما يظهر مشروب وقد يكون في نجاسة وما إلى ذلك، لكن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. اليقين والثبات والقوة، وسيجعل الله لك يسرا، والشفاء ليس ببعيد بحول الله، بس امشي على ما كتب لك من برنامج علاجي، والحجامة لك مهمة جدا.

فالله سبحانه وتعالى هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكلما كان العبد والأمة بالله سبحانه وتعالى كلما كان الله معه ومعها، كلما كان الله معهما على قدر الإيمان والإقبال عليه سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من الإقبال على الله واليقين الصادق بالله جل وعلا، والاجتهاد في دفع الصائل ودفع المرض والوهن والعقد بالدعاء والتضرع والبرنامج العلاجي والرقية وجلسات الحجامة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يخلصه ويخلصها من ذاك الضيم وذاك الضنك وتلك العقد والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا شأننا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. الحمد لله. المسك الأسود جيد، يؤذي بعض الجن الذين في الجسد، وخاصة المسك الأسود الأصلي الفاخر القوي يؤذي بعض الجن، مثل كذلك الحلتيت وبعض الأطياب وبعض الأعشاب التي لها رائحة نفاسة. على العموم يستخدم، وهو من يعني العلاجات التي تساعد في دفع الصائل بإذن الله سبحانه وتعالى. اصبري عليه، وقضية الآلام والضيق وما إلى ذلك إنما هو بسبب العارض الساكن في الجسد، لا يريد هذه الرائحة لأنها قد آذته أذية عظيمة. استمري، ووددت أن يعني يكون مع الزيت الذي تدهنين به، وكذلك في قماشة أو في منديل، ويكون عند أنفك تشميه، كذلك يوضع ويمسح به الأماكن الحساسة كالحلمتين والسرة والفرج الدبر أطراف الأصابع اليدين والرجلين، كذلك الشذاب أو السداب كما في روايتين للناس، كذلك المر الحلتيت الريحان، هذه كلها من الأعشاب أو الأدوات التي تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا أختي ربطي الحرارة بالأكتاف والأفخاذ حينما طبعا الحرارة التي معك، ما شكوتي فيما يظهر من سؤالك ما شكوتي منها إلا مع آيات التي فيها لفظ النار جهنم الحريق حرقوا من هذا القبيل. على العموم طبعا الجني قد يحترق، قد يحترق بالقرآن كما يحترق الآدمي بالنار، كيف؟ هذا بعلم الله، لكنه يتأثر تأثرا بالغا. وكثير من الجن طبعا البعض من الرقاه يعني ينكر ذلك، ينكر ذلك يقول لا يحترق الجني. نقول طيب هو الجني نفسه يقول لا تحرقني بالقرآن، طيب كيف ردت عليه حين ذاك؟ بعض الجن هو الذي يقول لا تحرقني بالقرآن، إذن هو يحرق، كيفية الحرق؟ هل يتفحم؟ هل يعني كأنه أذية بالغة، كأنها مطارق على رأسه، كأنه يعني مثل الآدمي ينهش لحمه ويقطع ويمزق مثل كسر العظام الآدمي؟ الله أعلم، لكنه يحترق يتأثر تأثرا بالغا من آيات الله العظيمة. ولذا أنا أنبه إلى أن القرآن العظيم أعظم شيء يؤذى به الساكن في الجسد. ملكا أو مملوكا، جنيا ماردا أو عفريتا، ظالما أو حاسدا أو عاشقا، خادما حارسا ساحرا أو ما إلى ذلك. ولذا لابد أن يقرأ على المريض القرآن كله بقدر الإمكان، ليس مرة واحدة بل مرارا، ولو كان هناك مباشر لكان أولى وأحسن، وينفث مع الرقية مع القراءة للقرآن كاملا. ولا بأس أن يسمع القرآن كله من الجوال أو جهاز التسجيل، هذه من الأشياء الضرورية جدا جدا جدا. وأبشروا بالشفاء، وأبشروا بالكفاية من الله الكافي، وأبشروا بالعافية من الله المعافي لو يسر الله. وكان القرآن عند الأذن يسمع بإنصات سواء مباشرا أو عبر التسجيل بحول الله سبحانه وتعالى. على العموم الدهني يا أختي في المناطق هذه لعلها مكان كذلك عقد ومحل ساكن كذلك، الدهني جيدة واعملي حجامة عليها، أثر الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا ومرضاكم ويعافي مبتلانا ومبتلاكم، وأن لا يجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك قد يكون هناك جن خاص، وقد قال ذلك بعض الرقاة أن هناك جنية خاصة لإسقاط الأجنة. على العموم فيما يظهر لي أنا بأن الإيذاء حق، وأن هناك إيذاء خاص للأجنة سواء بقتلها كلها أو قتل الذكور منها أو الإناث أو تشويهها أو تمزيقها أو ما إلى ذلك، وهناك أمارات وعلامات تدل على موت الجنين تظهر قبل موته. من بعض الأمور المرأة تحس بذلك وتشعر كضربة كطعنة سواء في المنام أو في اليقظة أو ما إلى ذلك، هذا يحصل كثيرا. الذي أرى أن هناك عقد من عقد السحر أو الحسد أو العين، إيذاء محض حصل، أو قد يكون كذلك عبر الوراثة حصل لها تلك المرأة ذلك. لابد المرأة تقول هذه تريد كورس، الكورس هذا يعني برنامج علاجي قوي يذيب ويسهر، ذاك الساكن ذكر أو أنثى، وتلك العقد سواء في البطن أو في الرحم أو في الظهر. هذه من الأشياء المهمة، برنامج العلاجي مبين عندكم قد بينته واجتهدت فيه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، والذي بيده النفع والضر هو الله جل وعلا، فليلجأ إليه وليقم بين يديه سبحانه وتعالى. فكثرة الوقوف في الصلاة بين يدي الله تحلل العقد التي في أرحام النساء يقينا، وجربنا هذا وسترين بحول الله العجب العجاب. على العموم قد بينت البرنامج العلاجي في نشرتي هدي أهل الصبر والإيمان في علاج السحر والمس، علاج السحر والعين ومس الجان، أسأل الله أن ينفع به. ولا بأس كذلك أن تذهب لممرخة، وقد يكون الضر موجودا بوجود العقد، فإذا ذهبت العقد بإذن الله سبحانه وتعالى حين ذاك يذهب الساكن الخبيث الذي يؤثر تأثيرا بالغا، كفانا الله وإياكم الشر وأهله. نعم، كثير المسحورين لا يتأثرون بالرقية وهو مسحور. وكثير من المسحورين لا يتأثرون من أول وهلة في الرقية، وكثير مسحورين ليسوا ممسوسين. هذا يحصل من ابتلي بالسحر، يعني قد ابتلي ببلاء عظيم لأنه أصبح في دائرة مثل الدولة المستهدفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ينهش بها من إنس ومن جن، وخاصة أن ابتلي بمن يجدد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أن بعضهم يضرب على سمعه من قبل الخبثاء لئلا يسمع الرقية، يجلس مع الناس ويتظاهر أنه يسمع ولا يسمع، أو يغمى على عقله على إدراكه ويضرب على سمعه فلا يسمع، ويغمى عليه يحضر الذي فيه ويظن بأنه صاح وليس بصاح ذاك الشخص. ذكرون كلها بسبب البلاء العظيم الذي قد تعرض له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن بعض الجن السحرة يعملون عقدا على بعض الآيات خاصة التي تكرر عند المشايخ، فيذهب للشيخ ما في شيء جديد. ولذا يعني نصيحتي للرقاة أن ينوعوا في الآيات، ينوعوا ويختاروا من القرآن ما شاءوا، يأخذ خذ آيات من هنا وهناك. بعض الآيات ظاهرها ليس رقية، لكن الراقي يأخذها للرقية، كل شيء للاستشفاء، للإبطال، للتدمير، للإحلال، وهكذا للصهر، للإلانة كذلك، أو اللين، وألنا له الحديث وما إلى ذلك، فخر عليهم السقف، وهكذا. فيجتهد ويبذل الجهد، والمريض عليه مسؤولية عظيمة في دفع البلاء، ولا يترك دفع البلاء على الراقي فقط أو على أهله وهو عاجز، لا بد من نفسية عالية، ولا بد من قوة واجتهاد من نفس المريض لنفسه هو. صحيح أن بعض الأسحار وبعض الأحساد وبعض العيون وبعض المسوس وطأتها عظيمة عظيمة عظيمة، لن نسوا ذلك، فالله يخفف على هؤلاء وغيرهم. يعني يجتهد ويكون بالله، من كان بالله كان قويا، وعادة النفسية والأمور هذه مع طول البلاء ومع الغلبة التي يعيشها الشخص المسحور أو المحسوس أو المعيون أو الممسوس تتفاقم عليه الأمور ويعجز. وصاحب التعطيل عن الزواج من ذكر أو أنثى، أو صاحب الفقر والقلة، أو من هذا القبيل، كل هؤلاء يتعبون، لكن اللي بالله يكون قوي متفائل، تفائلوا بالخير تجدوه، الواحد يتفائل بالشفاء، يتفائل بنصرة الرحمن، يتفائل بقوة العزيز الجبار، يتفائل برحمة الرحيم المنان سبحانه، وهكذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وعاف الجميع من البلاء وكلنا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. كان الأجدر أن يسأل عن خروج الخبيث من الرأس وليس إنزاله، لأن إنزاله شيء وقتي، قد ينزل بالتكبير، قراءة آيات تنزيل، رش الماء البارد للرأس، كذلك الأذان في الأذن، كذلك ممكن طرق الرأس أو ضربه على خفيف، كل هذا ينزله. لكن نحن لا نريد هذا، نحن نريد اجتثاث للأسف وخروج الخبيث الساكن لا بد من التدليك للرأس بالزيت، استنشاق بخار زيت الحبة السوداء، كذلك السعوط في الأنف زيت الزيتون المخلوط بقصة هندي، كذلك الحجامة، كذلك الحجامة، هذه من الأشياء المهمة جدا، كذلك الحجامة مهمة جدا للرأس، مهمة جدا، كذلك الصبخات مهمة جدا للرأس، جدا جدا، كذلك أناس يعملون الربط للرأس، يقولون الفتق ويقولون ماذا بعض الأمور، تنسيم في الرأس وما إلى ذلك، يعملون ربط، هذه الأشياء برضو مهمة، ولكن أعظم شيء للرأس الحجامة. ما شك أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلا قال احتجم. وفقني الله وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما يظهر بأنها عقد، وكذلك قد يكون أذى من خبيث في الجسد لا يريدك أن تصلي ولا تتهجدي ولا تذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك بارك الله فيك اجتهدي. ووجدت كذلك أن تدلكي جسدك جيدا وتخصي أماكن التعب والآلام والأوجاع بمزيد من الضغط ومزيد من الدلك والفرك بالزيت الدافئ، وبإذن الله سبحانه وتعالى ترين خيرا، والحجامة كذلك عليها وفيها تستفيدين بإذن الله سبحانه وتعالى. اجتهدي واصبري، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لابد من السعي ولابد من الصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لابد من الاجتهاد. أنتم الآن في دائرة جهاد، خاصة يعني من في أجسادكم، من فيكم من هؤلاء الخبثاء الظالمين اليهود والنصارى، يريدون إضلالا لكم ويريدون غواية لكم، وأنتم على الدين القويم العظيم دين الإسلام ولله تسجدون وتركعون، هم يغيظهم هذا أشد الغيظ، أسأل الله أن يدحرهم وأن ينحرهم، وعنكم يبعدهم يبعدهم عنكم، أسأل الله وأن لا يجعل لكم وأن لا يجعل لهم عليكم سبيلا، ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. شدوا الهمة أيها المؤمنون والمؤمنات، فالغلبة لكم بحول الله، عقد تفك ومرابط تحل بإذن الله جل وعلا، ولن يكون لهم عليكم أي شيء من وسوسة ولا ظلم ولا بغي، وسيرد عليهم بحول الله جل وعلا بغيهم وجهدهم وطغيانهم، سيرد عليهم بحوله جل وعلا، وستقتلونهم بإيمانكم، وستحرقونهم بقرآنكم، فشدوا الهمة واطلبوا الله سبحانه وتعالى، ولوذوا بالله، وعليكم بالفلق والناس، كرروها فإنها نعمة دافع ونعمة السهام ونعمة المخلص لمن كان في مثل حالكم. فالفلق والناس قد شفت الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى، قرأ الفلق والناس على سحره فبرأ بإذن ربه سبحانه وتعالى. اجتهدوا وادعوا ربا كريما، والحقوا على هذا الشهر العظيم المبارك، أسألوا بأسمائه وصفاته أن يجعل لكم من لدنه رحمة وعافية وبالغ الحكمة، وأن يقتل من في أجسادكم، وأن يردهم خاسرين خاسرين، إنه على ذلك القدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. نعم، الشياطين تصفت، مردة الجن تصفت. أنتم الآن تتكلمون عن شيء آخر، لا تتكلمون حول مسوس مرسولة عليكم بسحر وحسد وعين. أن الحديث يتكلم عن جن شياطين ظالمين موكلين بإضلال الناس، موكلين بإضلال الناس. أما الذي فيكم ليس إضلالا، الذي فيكم إيذاء ومرسول عليكم عن طريق الإيذاء والاعتداء والظلم والبغي والطغيان عليكم، سواء من سحر أو حسد أو عين. وما تشعرين به يا أختي في قضية الاختناق والضيق ويعني عدم إرادة رمضان والتأثر من الصوم، وكل هذا من تأثير المرض الذي عندك، المرض الروحي بلا شك، فهو مؤثر. طبعا يدخل في هذا المرض الروحي المسوس التي تسكن الجسد، نسأل الله العفو والعافية. إذن المرض الروحي له تأثير بحد ذاته وبحد الأمر الثاني وبحد من أرسل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر الأول الذي هو بحد ذاته يأتي بضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد أما المسوس فهي التي تؤثر تأثيرا بالغا والعياذ بالله على الرشد على العقل، تزيد من الضيق، وكذلك تؤثر تأثيرا بالغا في قضية قد يكون نصارى أو يهود فيحاول أن يضل، ولا بد حين ذاك من الجد والاجتهاد والجهاد ضد هؤلاء المرضى، ضد هؤلاء الظلمة الذين سكنوا الجسد واستقروا فيه. ونسأله العفو والعافية من هذا ومن غيره من البلايا ومن الخزايا وما يؤثر على الدين وعلى المال وعلى الجسد وعلى الصحة وعلى العرض وعلى النفس وعلى الولد. نسأل الله الحفظ لنا ولكم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العصبية والنرفزة والهواش والمشاكل والغضب؟ نقول الغضب هل يبطل تأثير الأذكار والتحسينات؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن الغضب، لا تغضب، وقال إني أعلم كلمة لو قال هل ذهب عنه ما يجب، ألا وهو الغضب. والكلمة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا الغضب يعتبر والعياذ بالله يعني مدعاة للشياطين واستنفارا لخبثاء في الجسد، بل وتجديد عقد لهم والعياذ بالله في الرأس وفي الجسد، ويعتبر من مداخل الشيطان في الإنسان الغضب، الغضب الشديد والفرح الشديد والانغماس في المعاصي واللذات والشهوات المحرمة بلا شك، نسأل الله العفو والعافية. ولذا من غضب فلا يلومن إلا نفسه، قد فتح بابا للعدو عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أن من غضب فإنه يتوضأ، وكذلك من غضب وهو واقف فإنه يجلس، ومن كان جالسا فليضطجع حتى ماذا يذهب تأثير الغضب ولا يدعوه الغضب لأن يفعل الأفاعيل التي قد تشين والعياذ بالله وقد يندم عليها. فما حصل القتل والاعتداء باللفظ وباليد وبالأدوات الحادة إلا يوم أن غضب الشخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في الآية ولما سكت عن موسى الغضب، يعني الغضب يعني له صولة وجولة ويتكلم هذا الغضب والعياذ بالله، لدرجة أن بعض الناس من الممسوسين نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم قد لا يحضر الخبثاء الذين فيه إلا إذا غضب فينقلب والعياذ بالله ويختلف هذا الشخص ذكرا أو أنثى فيصبح شخصا آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يملك تصرفاته فيدخل في دائرة الإغلاق والعياذ بالله، وقد يفعل الأفاعيل التي يندم عليها أشد الندم إذا صحصح ورجع لصوابه وعقله ورشده. نسأل الله العفو والعافية والسلام، نسأل الله العفو والعافية والسلام. ولذا لا تغضب لا تغضب لا تغضب حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله. سؤال وجيهي. نعم هناك شيء للعائلة، كما أنه هناك خاص فهناك شيء للعائلة. نعم نعم، نقر بأنه هناك أسحار شاملة كاملة عامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، للأب والأم ولأولادهما. تمام. وقد يكون للإخوان المتفرقين كذلك، قد يكون شيء قديم يعظم مع الوقت ومن هذا القبيل، سواء حسد، سواء تأثير عين، سواء سحر، سواء عقد، كل هذا يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن نجاه الله وعصمه فإنه معصوم وقد أراد الله به خيرا إن شاء الله، ومن أصابه من هذا القبيل فلعله يعني أن يكون خيرا له، لأن الله سبحانه وتعالى يسري عباده لأجل رفعة لهم ولأجل تمحيص لهم ومن هذا القبيل. على العموم قضية المتابعة في الرقية والعلاج قد يكون عام كذلك، كما أن البلاء عام، وقد يكون واحد أو اثنان فيه أو فيهما الضر والعقد لأجل البقية الباقية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يكون هناك شيء متوزع فيما بينهم. فالقصعة حينما قدمت لهم قد أكلوها جميع، فحين ذاك يدخل السحر فيهم جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبتقدير الله البالغ العظيم، بتقدير الله يحصل النسب، هذا تأثر 70% وهذا تأثر 100%، وقد يكون كذلك الدين والإيمان والقوة لها دورها في قضية التأثير أو لا. غير ذلك قد يكون الذي سحر يريد شخصا بعينه حاسد له وحاقد غير هؤلاء البقية، فيكون نفوذ السحر ونفوذ الحسد عليه أقوى من غيره من إخوانه أو من والديه أو للذرية أو للوالدين أكثر من الذرية أو ما إلى ذلك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. البلاء قد طم وعم، ولا بد فيه من الحرص، ولا بد فيه من الانتباه والاحتراز من بعض الناس الذين يكشرون أنيابهم، يظن الظان أنهم يبتسمون ويضحكون، وإنما هي والعياذ بالله تكشير أنياب ظلم وهضم للحق واعتداء كالأسد والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وأن يرد الشر على الشرير الظالم، وأن يهلك الظالم قريبا بعيدا، ذكرا أنثى إنسا جنا، أسأل الله في أسمائه وصفاته. اللهم احفظنا أجمعين، بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحت أرجلنا، والله أعلى وأعلم. قضية التحسين قضية تعلق في الأصل، تعلق بالله سبحانه وتعالى، قضية تعلق بالله جل وعلا، قضية رغبة في الله واعتصام به وتوكل عليه ورغبة فيه سبحانه وتعالى وفي رضاه وفيما يقرب إليه. هذا هو يعني مراد التحسين، عظيم التوكل عليه، القرب إليه والاعتماد عليه والخلوص والإخلاص له، هذا هو التحسن الأصل. ثم بعد ذلك تأتي الأذكار والأوراق، سواء أذكار صباح أذكار مساء، سواء أبكار دخول المنزل، خروج المنزل، الخلع أي الحمام الله يكرمكم، وغير ذلك من التحسينات. لكن ما دامت واحد يتحصن على ما قالوا يعني يذكر الأذكار، لكن قلبه ساهل لاهل غافل، فأنى لتأثير الذكر أن يأتي عليه إيجابيا، لن يأتي يعني إيجابيا إلا ما شاء الله، لأنه يعني. ولذلك حتى في الصلاة، في الصلاة إذا المسلم المصلي انصرف قلبه عن الله صرف الله وجهه عنه، لأن الله ينصب كما روي في الحديث ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فما إذا أعرض أو التفت ذهب قلبه أو وجهه في الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يذهب عنه، نسأل الله العفو والعافية. فما بالكم بالأذكار إذا هي صلاة وهي يعني صلاة عمود دين، فما بالكم بالأذكار والأوراد؟ هذا شيء يعني ملموس ومحسوس. ولذا بارك الله في الجميع قمة في التوكل على الله والالتجاء إليه واستمد القوة من الله سبحانه وتعالى، ويأتي في بالنا أنه لا ضرر ولا نفع ولا علو ولا رفعة ولا ألم ولا شيء من هذا كله إلا من قبل الله سبحانه، إلا بأمر الله، إلا من عند الله سبحانه وتعالى. نحن إن أصابنا خير نشكر ونصبر ونحتسب ونقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابنا شر وضر ومكر وسحر وعين وحسد وألم نصبر ونحتسب ونقول الحمد لله على كل حال. إذن في السراء نحمد الله ونشكره، وفي الضراء نقول الحمد لله على كل حال ونصبر ونحتسب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم، وأن يبلغنا رضاه، وأن يجعل في قلوبنا الإيمان الكامل، اليقين الصادق والقوة والثبات، وألا نعظم أمرا ليس بعظيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهما كاد الشيطان لنا فإن كيده ضعيف، والقصص في ذلك كثير. كم من شخص حاولوا أن يقتلوه، حاولوا أن يصرفوا، حاولوا أن يفرقوا، حاولوا أن يعطلوا وأن يمرضوا بشياطينهم هؤلاء السحار، فما استطاعوا. ليه؟ لأنه أو لأنها بالله سبحانه وتعالى. وقضية الشخص بالله سبحانه وتعالى قضية حصن حصين، قضية درع متين مكين عظيم خلاص، وليس أورادا وأذكارا وانتهى الإيمان قليل والتوكل قليل. لا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الغضب يكون في رمضان وفي غير رمضان، بس أنتم أصحاب الأمراض الروحية أسأل الله أن يشفيكم ويعافيكم أجمعين. يزيد البلاء في الغضب، وهناك عقد خاصة بالغضب وبالنرفزة والعصبية يعني التوتر الشديد، هذا يحصل، هذه عقد مخصوصة بذلك ومسوس تستفيد من ذلك، بل وتتقوى بذلك، وقد يعني تتحيّى الفرصة لأجل أن يدخلوا أن يدخل غيرهم الجسد لأجل العبث والإفساد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا معروف ومجرب وحاصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا الاستعانة بالله أعظم شيء يا إخواني ويا أخواتي. الله سبحانه وتعالى جعل في الدعاء فرجا عظيما، وجعل في الاستعانة به وفي السجود له وفي اللوذ به وفي التحصن به وفي الرجوع إليه أعظم سعادة وأعظم طمأنينة وأعظم حماية وأعظم كفاية. عليكم بالله سبحانه وتعالى، واعبدوه حق العبادة، وانتظروا الفرج منه، فإنه فرجنا سبحانه، وإنه ملاذنا، وإنه ليحلل العقد، وإنه ليبطل الأسحار، وإنه القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. والجن هؤلاء والشياطين هؤلاء إنما هم خلق من خلق لم ينفذوا إلينا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلم ينفذوا إلينا إلا بإذنه، فلم يصبنا شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى. والإنسان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ما دامت الله راضا عني فيصيبني ما يصيبني، ولا يصيبنا شيء عبثا، إنما يصيبنا إنما ما يصيبنا إنما هو لأنفسنا، ما حصل بأيدينا وهو لأجلنا. الذنب يجعل المصيبة والبلاء يحل، والمصيبة يكفر الله بها السيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو فضل من الله سبحانه وتعالى. الحجامة طيبة لمن عنده نفذة شديدة، الحجامة مطلوبة، وتطهير البطن، التفريك والتدليك بالزيت، البرنامج العلاجي، التوكل على الله، الاستعانة به، كثرة السجود، العبادة، عدم إدخال النفس في ما يسبب هيجانا وغضبا، هذا مهم جدا. مشاكل ابتعد عنها، ابتعدي عنها. شيء ينرفز ابتعدوا عنه. هكذا. أما الإنسان نجع حياته في هذه المشاكل ويقول ما كيف أعالج نفسي؟ طيب انتشل نفسك منها، انتشلي نفسك منها، من هذه البؤرة التي تسبب المشاكل، من هذا الأمر، من هذا الموضوع الذي يثير الاستفزاز والغضب الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد شيء ديني، شيء دنيوي، شيء طبي، شيء من الطبيعة كذلك، اتمشوا، هبوا، اذهبوا البحر، شموا هواء جديد، تنفسوا، سافروا، العبوا، تريضوا، هذه كلها من الأشياء التي يعني تساعد كثيرا بإذن الله. طبعا المرأة في احتشام وفي ستر، هذا مفروغ منه، ما نتكلم في ذلك، الكل يفهم ويعرف ذلك. نسأل الله أن يستر عوراتنا ويؤامر روعاتنا ويحرسنا، وأن يجعلنا هدى مهتدين لا ضالين ولا مضلين. لعلي قد يعني جاوبت إجابة شبه مستوفية إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. هذا شعور طبيعي جدا، فهو من مس من جسد ومن عقد مشدودة ومن مرابط معقودة بلا شك وبلا ريب. ولذا بارك الله فيكم، الوسوسة هذه هي، إن لم تكن هذه التي في العقيدة أو في الصلاة فما تكون، إنها هي بلا شك وبلا ريب. والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. ولذا الفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والصبر الجميل والصبر العظيم، هذا من الأساسيات في العلاج، هذا من الأساسيات في رفع البلاء، هذا من الأساسيات في دفع الأعداء. لابد بارك الله في الجميع أن نتفهم طريقة صبرنا وطرد عدونا والمكوث على عتبة باب ربنا سبحانه وتعالى، حتى يخفف عنا بتوفيقه ومنه وكرمه ويأتي الفرج من قبله سبحانه وتعالى. فالخير بين يديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. ما أصابنا من مصيبة إنما بما كسبت أيدينا، ويعفو ربنا سبحانه وتعالى عن كثير. الإنسان يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما يجري من يعني أفقام وآلام وأوجاع عادة إنما هي ما ينزل من عذاب إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة. ولا بد من توبة النصوح من ذنوب ورجوع إلى الله وقرب عظيم وإطالة سجود لله سبحانه وتعالى. والأنبياء هم أنبياء قد ابتلوا ببلايا عظيمة وصبروا على دعوتهم لقومهم، وبعضهم قتل وبعضهم أخرج، منهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

شيء إضافي، السبب هو شيء من سابق كان موجودا وكان من حولك فأثر عليك بوجود شيء جديد، هذا الأمر الآخر. الأمر الـ يعني قد يكون الأخير، الذنوب والمعاصي تؤثر في قضية التحسين وفي قضية حصول البلاء على بني آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن المعاصي والآثام سبب في الابتلاء لذاك الشخص. فعادة الزواجات مليئة بالمنكرات، ومن الذي ينكر ويكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر في تلك الزيجات أو الزواجات؟ وما أكثر الصخب والأغاني وبعض الأمور الغير لائقة بالمؤمنات في تلك الزيجات أو الزواجات. على العموم، لعل إجابتي واضحة، ولعلي قد استوفيت يعني إجابتي في هذه العجالة بإذن الله. نسأل الله أن يحصلنا وإياكم ويحفظنا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخوف الزائد طبعا له أسباب، الخوف الزائد كلنا ذاك الذي يخاف، حتى ورد موسى عليه الصلاة والسلام أنه خاف حينما رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، كما قال الله سبحانه وتعالى: خاف وارتعد. فالخوف هو من طبيعة البشر بلا شك، لكن الخوف الزائد، الخوف الزائد دليل على أن هناك أمر أثر تأثيرا سلبيا فزاد من الخوف والهلع والاضطراب النفسي والوجداني وما إلى ذلك. إما أن يكون في التربية، إما أن يكون في الحياة اليومية عند الصغر، يعني مثل التربية الضرب من المربي أو الوالد، أو مثلا حياة اجتماعية صعبة، مثلا حصل بعض الأمور مثل يعني الاغتصاب مثلا أو من هذا القبيل فأثر تأثيرا بالغا، أمور كثيرة جدا تبعث على الخوف الشديد، تمام. ونلحق بها نحن آثار العين، فالعين تسبب خفقانا شديدا، والعقد كذلك، ودخول المس في الجسد كذلك، وبعض الأسحار، كل هذا يضاف على الأمور النفسية أو العملية أو منذ الصغر أو من هذا القبيل، تمام. على العموم، الذي عنده خوف شديد ويريد أن يتعالج لابد هو يساعدنا مساعدة قوية، فيأخذ بيده إلى بر الأمان حتى يذهب خوفه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن ضمنها التوكل والقوة الذاتية واللامبالاة، أمور كثيرة. ونلحق بها كذلك ماذا؟ الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة. والحجامة عادة تكون في الصدر، في الظهر، في الرأس، حتى يذهب الله سبحانه وتعالى ما به. على العموم، الخوف الشديد والهلع والأمور هذه يعني إذا زادت فهي مشكلة، ممكن يعني تحول الحالة إلى الطب النفسي، حتى أنه يعطي جرعات من علاجهم يعني تسبب يعني مثل البلادة أو مثل السهو وعدم اللامبالاة، عدم الـ يعني التفكير في هذا الأمر. ثم بعد ذلك قد يستجيب للعلاج أو قد لا يستجيب، وعادة ما عنده أسحار ومسوس وحسد وهذه نسأل الله العافية قد لا يستجيب للعلاج، حتى أن كثير من الذين عندهم هذه الأمور قد لا يستجيب لما ينومه، ولو أعطي ذاك المنوم جملا لنام اليومين والثلاثة، وهذا الآدمي لا ينام بأقوى المنومات ولا يهدأ بأقوى المهدئات. فالرقية الرقية الرقية وتوابع الرقية من برنامج العلاج وجلسات الحجامة، أسأل الله الشفاء والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، الإيذاء يقع، قد يقع الإيذاء على من كان دالا أو معالجا أو ساعيا لشفاء وعافية وعلاج ذاك المضروب، لكن هذا لا يسدنا ولا يردنا عن ما ينفع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات نهائيا، والأداء تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا بد من التحسين الأذكار والقرآن، هذه تضر الشياطين وترد عليهم ضرهم وشرهم ومكرهم وكيدهم، فلا يستسلم لهذا. فلو استسلم الجميع لهذا ما كان تعالج مسحور ذكر وانثى ومحسود ذكر وانثى، ما كان هؤلاء قد وجدوا من يعالجهم أو يقوموا معهم. والتوكل على الله سبحانه وتعالى مهم، والخوف من المخلوق مشكلة كبيرة، وعدم القيام مع المؤمن مع المسلم هذه كذلك تعتبر معصية. من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الرقية والحجامة والوقوف مع المريض في أيام المحنة معه. والله أعلم. الأمر الثاني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الفجر 100 مرة أو 10 مرات، هذه فيها حرز من الشيطان بلا شك. كذلك أكل العجوة فيها حفظ من السحر والسم، كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل 7 ثمرات عجوة، خصص البعض لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم عجوة، وعم البعض في التمر وقالوا أنه يعني بأي تمر كان. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم وإلهنا وإياكم ونحوسنا وإياكم ويشفي عباده وإيمانه، وعلى ذلك القدير والإجابة الجليل. والله أعلى وأعلم. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يا خواتي يصبحكم بالعافية، أسأل الله. الذي يستمر على الرقية والذي يمشي على الرقية ليس كالذي كسلانا خملانا لا يهتم بنفسه ولا بصحته ولا بعافيته، ولذا هو لا يسمع رقية ولا يحضر عند راق ولا يمشي على برنامج علاجي، فلذا هو ومن فيه ساكنون خامدون لا يتحركون، إنما يعني نسأل الله العفو والعافية هو يحركونه أو هي يحركونها من فيها حسب ما يريدون، كأنهم بالريموت يعملون مع يمين يسار، ما في صلاة ما في صلاة، ما في ذكر ما في ذكر، ما نوم نوم، خاص في الكسل والخمول والآلام والأوجاع والأمراض والتعطيل والتفريق، يعملون ما يعني يقال لهم نسأل الله العفو والعافية من أثر سحر وحسد وعين وما إلى ذلك. أما الذي يمشي على برنامج علاجي فإنه يكون قويا ويجد الصعوبات ويجد الصدود ويجد الأحزان ويجد العقد، يشعر بكل شيء، لأنه أصبح هناك قوة متضادة مع قوة أخرى، قوة الرقية، قوة المتابعة. الآن في الذي هو الوجه الحقيقي بدأ يظهر، بعكس ذاك الذي في سبات عميق فأصبح والعياذ بالله مركوبا كالدابة وكالسيارة، يحركه السائق أينما أراد، يحرك هذا السائق، أقصد بالسائق الذين في الجسد من آثار الأسحار والحسد والعيون، والدابة والمركوب أقصد بها المريض الذي لا يعمل لأجل نفسه ولا يجتهد لأجل خلاصه وفكاكه مما هو فيه. لكن إن وجد هناك تضاد، إن وجد هناك قوة وغلبة وبرنامج علاجي وسورة البقرة، جلسات حجامة، سماع رقية، قرآن وذكر، صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين ذاك يختلف الأمر، يضعفون هؤلاء الخبثاء، يضعف هؤلاء الخبثاء، هذا الأمر الأول. ثم يبدأون في التنازل ويبدأون في أعراض جديدة، ثم يعني الله سبحانه وتعالى يجعل لهم بقوته جل وعلا الذي بين يديه وعلى عتبته سبحانه وتعالى ويدعوه جل وعلا ويرجوه، هذا موفق وهذا مسدد والله معه. أما الخامر الكسلان الذي لا ينتبه لنفسه ولا يدعو ربه ولا يجتهد على هؤلاء الخبثاء وعلى ذاك المرض الذي في جسده وأثر على عقله وأثر على سلوكه وأثر على حياته، حتى الدين أثر على الصلاة وعلى الذكر وعلى الأخلاق وعلى المعاملة للوالدين وللإخوان وقد يكون بين الزوجين ومن هذا القبيل، فحين ذاك الأخير يعني ما في دعاء، ما في تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بعكس الأول الذي هو على باب الله جل وعلا ويدعوه ويرجوه ويجتهد وقيام ليل وسورة البقرة ودعاء وتضرع وصدقة وبرنامج علاجي، هذا وذاك يختلف. ولذا قد تظهر عقد وقد يظهر أعراض جديدة وقد يظهر يعني من وراء هؤلاء الخبثاء من ملوكهم، من ظلامهم، من حراسهم، من خدامهم، وكل وله وجه وكل وله طريقة وكل وله شيء قد أمر به، نسأل الله العفو والعافية. مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يتحلل ذاك السحر وذاك الحسد ومن الجسد يخرج بحوله جل وعلا تخرج تلك الأعراض وتلك الأمراض وتلك العقد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحفظنا وإياكم ويجعل لنا ولكم نورا نمشي به في الناس، اللهم آمين. قلت لكم لا تجعلوا هذا المرض البسيط اللي هو السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، هذا كله شيء بسيط، لا تجعلوا هذا يؤثر عليكم بمرض عظيم ألا وهو الوهم والوسوسة والهلوسة. فمن دخل في دائرة الوهم قال أن عنده ما ليس عنده، واشتكى من شيء ليس موجودا عنده. انتبهوا بارك الله فيكم، المريض بسحر وحسد وعين ونظرة ومس من هذا القبيل هو كالذي عنده سخونة وكالذي عنده زكام كذا يوم أسبوع أسبوعين ويمشي على كورس علاج يصفه له الطبيب أو العشاب يقول له اعمل كذا وفعل كذا وليمون وعسل واصبر وتحمل واترك البارد وتغطى زين ولا تتعرض للهواء وللغبار وللبخور، هذه كلها تساعد في قضية المتابعة في قضية إذهاب بإذن الله البلاء الذي فيه. بعض الناس يمشي على البرنامج العلاجي لكنه ينقضه ينقضه بشربه للشيء الذي كان الذي سحر فيه وأكله للشيء الذي قد أكل فيه السحر وشمه للشيء الذي كان يشمه ويشم فيه السحر ولم يجتهد في إخراج العقد التي في بطنه يعني عمل شيئا مضادا هذا المضاد ما ينفع مع يعني واحد عنده التهاب في الحلق مثلا احتقان تمام فهو يأخذ البرنامج العلاجي حقه من أموكسيل وغيرها من العلاجات المضادة الحيوية وما إلى ذلك لكنه يشرب باردا ما يصلح قد نقض علاجه قد نقض البرنامج العلاجي الذي هو يمشي عليه ولذلك لا تجد فائدة هكذا الكثير من الناس على هذا المنوال ويقولون يا الله طال بلاؤنا ما استفدنا طيب أنت أو أنت لم تنتبهوا لما ينقض البرنامج العلاجي الأغاني المحرمات ما في صلاة لوم عن الصلاة ما في ذكر ما في قراءة البقرة أنى لشخص إلا ما شاء الله أن يشفى وهو لم يهتم بأمر علاجه وبالأمر الثاني ألا وهو أنه لا ينقض العلاج بأمور تخرم وتخرق البرنامج العلاجي نسأل الله العفو والعافية الله يوفقنا وإياكم ما علاج رفع جهاز المناعة المناعة ينفذ فيه أو جهاز المناعة ينفذ فيه تنفذ فيه العين فتهتكه وتضعفه ويعني تجعل فيه يعني شيئا غير طبيعي لدرجة أن أناس في الدم ينزل عندهم الدم نزولا عظيما ويعني الطب الحديث قد يحتار في قضية كيف نزل هذا الدم أو نسبة الدم وما إلى ذلك أمراض كثيرة تسببها العين خاصة إذا كانت حاسدة أو قاتلة أو من نفس ماكرة كائدة وكذلك الأسحار خاصة المشروبة المشروبة لأنها والعياذ بالله تتغلغل في الجسد وكذلك بارك الله في الجميع المسوسة الحاسدة العاشقة فإنها تريد أن تنهك الجسد لأجل أن تنفرد به ولأجل أن تستحوذ عليه وتكون في القبضة ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك أسحار القتل أسحار القتل فإنها تؤثر تأثيرا بالغا ولا حول ولا قوة إلا بالله أيا كانت سواء مشمومة أو مدفونة أو مأكولة أو ما إلى ذلك لكن بحول الله سبحانه وتعالى وثم باستخدام البرنامج العلاجي استخداما قويا متابعة جادة والبرنامج العلاجي كثير الزمزم والعسل والزيت والحجامة والحبة السوداء والقصة الهندي والمسهلات وما إلى ذلك يعني لا نأخذ شيئا معينا ونترك الأشياء الأخرى نأخذ ربع العلاج ونترك ثلاثة أرباعه نأخذ نصفه ونترك النصف الآخر ما يصلح هذا قد يجعل الله الشفاء في العسل وتلك أو ذاك المريض والمريضة لا يأكلان العسل ولا يحبان العسل قد لا يحصل الشفاء حين ذاك لأنه قد ترك ما كان سببا في شفائه ولذا نوعوا في علاجاتكم ولا تتركوا شيئا مما وصف لكم عندما ترون أنه ثقة في وصفه لعلاجاته حتى بالأعشاب فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بالأعشاب فإنها تنفعنا كثيرا فمن كان ماهرا بالأعشاب فإن الله سبحانه وتعالى قد يدل الشفاء على يديه لا سيما الأعشاب التي تكون من أرض الشخص فإن الله ينفع بها كثيرا أسأل الله أن يدل الشفاء والعافية وجلسات الحجامة شيء مهم جدا في حياة المضرورين وأقصد المضرورين من ضر الأمراض الروحية أسأل الله أن يحفظنا وإياكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هل المعاصي تمنع من الاستفادة من الرقية أم تكون الاستفادة من الرقية ضعيفة أقول وبالله التوفيق فيما أعلمه في هذه المسألة بأن المعاصي لها شؤم وشؤم المعاصي يظهر جليا في كل شيء من أمور الحياة اليومية، وقد يؤثر كذلك في المستقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا التوبة تجديدها لابد أن يكون باستمرار، والكبائر لابد أن تجتنب، وأن يقلع الشخص عن فعلها، أن يقلع الشخص عن فعلها ويتوب منها توبة نصوحة. والصغائر يتوب منها حينما يقترفها العبد كذلك والأمل. ولذا فإن المعاصي تؤثر تأثيرا بالغا في كل شيء، حتى أن السلف يقول وإن المعصية لتؤثر في نضارة الوجه، تؤثر في الدابة، تؤثر حتى ما يطير في النعال حينما تنقطع، فإنما هي بسبب المعصية، نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون، نسأل الله العفو والعافية. ولذا بارك الله في الجميع، الإقلاع عن المعاصي والتوبة منها شيء لا بد منه، وبمقدار ما يكون القرب إلى الله واللوذ به سبحانه وتعالى، بمقدار ما يكون الشخص في حصن حصين وفي درع متين مكين وفي حراسة من الله العظيم سبحانه وتعالى، وبمقدار ما يكون بعيدا هاربا فارا من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يكون شروده ذاك والعياذ بالله يؤثر عليه تأثيرا بالغا في حياته بالنكد وبالتعب وما إلى ذلك. ولا يغركم صحة الكافرين أو بعض الكافرين بالرغم من كفرهم، إنما هذه هي الحياة الدنيا جعلها الله لهم، كما في الحديث: أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. فهم يعملون ما يعملون من الحسنات في هذه الدنيا، وتعجل لهم بر وثواب هذه الحسنات مما يعملون في هذه الدنيا، ونحن ما يصيبنا آلام وأوجاع إنما هي بسبب ذنوبنا، وهي سبب في محو ذنوبنا، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من سيئات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما بالكم بالهم والغم والكرب وما إلى ذلك، والأسحار والحسد والعيون، نسأل الله اللطف لنا ولكم. ولذا لا بد من القرب إلى الله قربا عظيما، واللوذ به لوذا عظيما. وأطيلوا سجودكم بين يدي الله تصفو حياتكم، وتنهلون من بر الله ومن فضل الله ومن نعماء الله، فإن خزائنه ملأ لا تنفد سبحانه وتعالى، وعنده خزائن، الخزائن لكل شيء عنده سبحانه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتوب على من تاب ويرحمنا أجمعين، وأن يصلح الأحوال ويصرف السوء عنا ويهدي القلوب ويستر العيوب ويصح الأجساد والعقول، ويشفي المرضى السحري والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والجلطة والسكر والضغط وكل العلل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. ولذا بارك الله فيكم، علينا بالذكر العظيم، ولا بد من استحضار النية، واستحضار النية أمر مهم، واستحضار قدرة الله أمر مهم، استحضار قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله جل وعلا شيء مهم جدا جدا جدا في حياتنا، لأجل أن يصلح ما أفسده الناس في أجسادنا، في عقولنا، في أخلاقنا، في أحوالنا،

رب العالمين بقوة جعلها الله في قلوبهم وبقرب عظيم بينهم وبين الله. ووالله أننا نرقيهم بالساعات الطوال، والله أنها تذهب تلك الساعات كأنها دقائق، فيها بركة وفيها عظيم الجهاد في سبيل الله لأجل إخراج السحر والحسد والخبثاء الساكنين في الجسد. أسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن يرحم موتانا. اللهم شفاء لا يغادر سقما للصغير والكبير، اللهم عفوا وعافية للجميع. اللهم إنا نسألك النصر على الأعداء، نسألك أن تربط على القلوب، تثبتنا أجمعين، وتعيننا على أنفسنا وعلى من في الأجساد. اللهم آمين. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، طهرنا تطهيرا، طهر بيوتنا وأبناءنا وما نملكه، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اشرح الصدور واجعلنا يا ربنا نثق فيك وفي وعدك للمؤمنين، واجعلنا مؤمنين ونثق في وعيدك للكافرين. واصرف عنا يا ربنا الكفر والفقر والقلة والذلة والمهانة، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، صلي وسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويعافينا أجمعين من بلائنا. اللهم اشفي المرضى وعافي المبتلى يا رب العالمين. سؤال من هذه المرأة بأنها قد اشتكت من بعض الأجزاء في رأسها كالجيوب الأنفية والأذنين ودوار ودوخة وجفام استفراغ وما إلى ذلك، وشخص مرضها بمرض منيير. اطلعت على هذا المرض ورأيته بأنه قد يكون أصله، طبعا هو يتكلم عن الأذن الداخلية وأنها تعتبر يعني شيء يلازم مدى الحياة وأنها تعتبر كالإعاقة أو ما إلى ذلك، ولكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وكثير من هذه البلايا والأمراض أصلها أو منشأها بسبب الحسد أو العين أو النظرة أو المس وما إلى ذلك. وبعض هذه الأمراض الروحية فعلا يتلف بعض الأجزاء من الجسد، يتلفها ويعطل فائدتها وما إلى ذلك، ولكن نجتهد بالرقية الشرعية وبالمتابعة على ذلك، لأن بعض الأمراض قد لا يظهر الأثر فيها أو المنشأ فيها، المنشأ منشأ الضر يعني أصل الضر اللي هو الحسد أو العين أو السحر أو ما إلى ذلك إلا مع الوقت من بداية الرقية، لأجل أن تكثف الرقية وتتعدد الآيات والدعوات، فلعله أن يبان شيء منذ الصغر. وقد حصل لي أنا شخصيا مع امرأة اشتكت لابنها بأنه متعب، فقلت لها أنت تتعبين وفيك سؤال؟ قالت نعم، وعادة تعب الأطفال من تعب الأمهات. يسر الله وأتت بابنها ومحرمها وأمها ذاك الحين، تمت القراءة على الأم وإذ بها متعبة، نفثنا على الولد بفضل الله سبحانه وتعالى، وطاب من مرضه الذي كانت تشكو له. ثم بدأنا مع الأم، وتبين حين ذلك والأم كان فيها إعاقة في رجليها، إنما أصل إعاقتها سحر قد شربته ورش لها بسبب حاسدة حاقدة لجدة لها، أرادت أن يعني تضر تلك الفتاة أو الطفلة كيدا في جدتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسر الله سبحانه وتعالى، ومع القراءة خفف الله عنها كثيرا. ولذا بارك الله في الجميع، لا يستسلم لقول الأطباء أن هذا مرض كذا وكذا وليس له علاج وليس له دواء واستسلموا للمرض، لا أبدا. الدعاء والتضرع والسجود وانتهى أمره، هذا في القمة كما أسلفنا. ثم الرقية الشرعية، ومعنا طب الأعشاب كذلك، لا بأس أن يذهب لطبيب أعشاب مختص، وليس ما هب ودب ممن يدعون أن عندهم خبرة ولكنهم بعيدين كل البعد عن الخبرة بأصناف الأعشاب وما فيها من علم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفيك يا أختي، يرفع بلاءك يضرك. سؤالها الثاني تقول: كيف تفك العقد في الحلق؟ العقد التي في الحلق لابد من الدلك الخارجي والداخلي، الخارجي دلك والداخلي كذلك دلك بالأصبع أو بشيء آخر مما يتحمله الشخص في خشبة الأسنان مثلا، هذه خشبة اللسان هذه التي عند الطبيب أو ما إلى ذلك، فرشاة المعجون كذلك ممكن، نفس الإصبع يحرك من داخل الفم ويجتهد في إلقائها واستقائها، وأناس كثير يخرج علق دم خفيف صغير من طرف اللسان مربوط بالحلق وما إلى ذلك. كذلك الغرغرة بالماء والملح جيدة، كذلك المضمضة زيت الحبة السوداء جيد، كذلك كأس الشفاء يساعدنا كثيرا في الاستقاء لما كان في الحلق وأسفل على الصدر. هذا ما رأيته، ولينظر كذلك للحجامة هنا أو هناك في الرقبة وفي النحر، ومع الوقت حول الله سبحانه وتعالى يذهب الله الضراء والمكرى بحوله وقوته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخوف من سماع الرقية حاصل بلا شك لأجل علة في الجسد، سواء من عقد أو من ساكن، لكن لا ينساق الشخص وراء خوف ألم به، لأنه لا خوف في الأصل، إنما الخوف لأجل عارض في الجسد أو من حول الجسد، عقد أو ساكن لا يعبأ به ولا ينتبه له ولا يؤخذ بعين الاعتبار، بل يقدم الشخص على سماع الرقية، على سماع القرآن، على قراءة القرآن، على علاج نفسه، على المتابعة، لا ينظر لما يحبطه ويثبطه ويقلقه ويخوفه ويؤرقه ويبعده أبدا، إنما يسير في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي فكاك عنقه وجسده وحياته وحظه ونصيبه من هذه المرابط ومن هذه العقد ومن هذه ومن هؤلاء الساكنين في الجسد الذين هم يريدون شرا والله يريد به خيرا. أسأل الله اللطف والحفظ والشفاء للجميع، أسأل الله بأسمائه وصفاته، أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. نقص الفيتامينات والخربطة الحاصلة في الهرمونات وكذلك أمراض الغدد قد يكون أعظم مصدر لها وسبب لها العين والحسد. قد يكون هناك شيء وراثي، قد يكون هناك شيء يعني أسباب أخرى، لكن الأغلب والأكثر قد يكون أثر العقد سواء من السحر أو الحسد أو العين، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كانت العين قد تكون سببا في القتل فما دون ذلك هو أيسر بلا شك. على العموم الاجتهاد في الرقية متابعة في البرنامج العلاجي هذا مهم جدا، وجلسات الحجامة مهمة، والاستفراغ للبطن مهم، لأن كثيرا من العقد تستقر في البطن وتؤثر على الجسد، تؤثر على الروح، تؤثر على النفسية، وتؤثر على الأخلاق، تؤثر على كل خلية في الجسد. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. ولاعق العسل مهمة، القسط الهندي مهم، كذلك الحبة السوداء مهمة، كذلك المسهلات كما قلت، وأشرب الزمزم والتضلع به من الأمور المهمة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. أسأل الله اللطف والشفاء والعافية للجميع. هذا سؤال وجيهي بلا شك. شهر رمضان شهر عظيم، شهر ذي الحجة كذلك شهر عظيم، والله سبحانه وتعالى جعل هناك أفضلية في أمكنة وفي أزمنة. الثلث الأخير من الليل أعظم الوقت بلا شك، السجود أعظم الوقت أو أعظم الهيئة حينما يكون العبد عليها، مكة أعظم البقاع، وهكذا ماء زمزم أعظم وأفضل المياه وما إلى ذلك. على العموم قد يتعب الشخص وقد يخف عنه أو يخف عنه ما يؤثر عليه، ولذا قد قلت قبل قليل لا بد من استشعار والاجتهاد في إبعاد ما في الجسد من آثار حتى أهيئ النفس والعقل والذهن والروح والجسد وكل شيء لدخول هذا الشهر العظيم، مع تهيئتي أنا الخاصة ومع تهيئتي أنا العظيمة القوية بإذن الله سبحانه وتعالى. ينفك كثيرا من ما يؤثر أو ما يؤثر، من يؤثر أو ما يؤثر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا بد من يقين، لا بد من يقين. الدعاء الدعاء الدعاء يا أخواتي المباركات، أطلنا السجود بين يدي الله. إطالة السجود شفاء وعافية ورحمة وبركة وهدى وسكينة وطمأنينة. ادعوا الله سبحانه في سفركم في حضركم في قيامكم في قعودكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا، وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا، وأن يكون مدخل أو دخول هذا الشهر العظيم دخول خير وبركة وشفاء وعافية للجميع، وسؤدد وغنى ورزق وتيسير فضل ومنه منه علينا سبحانه وتعالى. اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السحر المأكول, المأكول الصلب يكون متجمدا في البطن كالحجرة كالصخرة كالبرجونة كالخرزة متكتلا متماسكا عظيما كالكرة في البطن, وقد يرتفع إلى الصدر وينزل إلى أسفل البطن ويكون كالمغناطيس للخبثاء الجن. ولا بد فيهم عدة أمور, التدليك والتفريك, كذلك شرب الزيت ليتلين وتذهب قساوته ويرطب. الأمر الآخر شرب الماء المقروء عليه, ولو كان زمزما لكان أفضل. ملاعق العسل كذلك, ملاعق العسل مهمة, من 3 إلى 4 ملاعق في اليوم. كأس الشفاء مهم كذلك لكي يتقطع به بإذن الله سبحانه ويتمزق. كذلك المسهلات لما انبعث منه وتقطع منه وتمزق وتبعثر منه ونزل في الأسفل, المسهلات مهمة. وكذلك الحجامة على رأس المعدة وفي البطن وفي أسفل البطن وفي الظهر كذلك. عادة المأكول يكون صلبا ومتجمدا, ويكون قد يكون في مكان واحد في البطن, بعكس المشروب فإنه قد يتوزع في أجزاء الجسد. والمأكول اللين قد يتوزع بعضه ويبقى بعضه, ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يخرج وتنفك هذه العقد تتبعثر, ولا بد من الصبر في فكها, فقد تكون قوية عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة وملتفة, وقد يكون لها عروق سواء في القلب في الصدر بين الضلوع في الرحم عند المرأة وفي المسالك, وكذلك قد يكون لها عروق في الدم وتؤثر كذلك على اليدين والرجلين والمشي, وقد يكون كذلك في صلة ما بينها وما بين شيء في الرأس في العقل في المخ في الإدراك في نبضات القلب. أثر الله بأسمائه وصفاته أن يشفي عباده وإيماءه الشفاء لا يغادر سقما, إنه على ذلك القدير والإجابة جديد سبحانه وتعالى. السؤال الثاني, وهل الجن بعد إسلامهم يؤذون الشخص؟ هناك مسلمون في الأجساد من الجن, من إخواننا من الجن, وبعضهم عصاة ولا حول ولا قوة إلا بالله, مثل عصاة الإنس بلا شك. وقد يكون منهم السفهة والجهلة والظلمة والذين ليس لهم علم, وقد يكون مسلما بالاسم فقط, ومع الوقت مع البيان لهم قد يهدي الله الضال ويرشد الحيران ويهتدي البعض, وقد لا يهتدي البعض بعشقه وفسقه وظلمه وطغيانه وبغيه, حتى أن بعضهم ممن يدعي الإسلام يمشي وراء السحرة باختياره أو بعدم اختياره قهرا وظلما وتسخيرا. لكن المسلم من سلم والمسلمون من لسانه ويده. وأنا أذكر إخواننا المسلمين من الجن بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى, ولا ينظروا لدنيا فانية فيظلموا لأجلها ويطغوا ويبغوا فيعشقوا تلك ويعشقنا ذاك ويمشون وراء السحرة من الإنس والجن, ابتغاء ما عندهم وينسوا الله والدار الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. فكم من ظالم قد مات على ظلمه وسيبعث وهو ظالم وسيقتص منه قبل أن يدخل النار ويكون في غضب الجبار وفي لهب وفي نار تصلى. نسأل الله العفو والعافية. فليتق الله الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله أن يهدي الضال ويرشد الحيران ويقبل التوبة وأن يصرف عنا أجمعين وأن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا وأن يرد الأعداء من المسلمين ومن الكافرين أن يردهم عنا ردا جميلا وأن يجعل ونحن نجعل الله سبحانه في نحور أعدائنا من الإنس والجن نعوذ به من شرورهم ونجعله سبحانه في نحورهم. هو الذي يكفينا شرورهم وهو الذي ينصرنا عليهم على من طغى وبغى منهم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليستمر على الرقى التي تؤثر فهي كالرمي في مقتل الساحر أو الحاسد أو العائن وهي كالرصاصة في صدر الخادم والحارس للسحر والموكل بالحسد والعين. تلك الرقى التي قد خصصت بآيات معينة أو بآية معينة مهمة جدا في البرنامج العلاجي بلا شك. وليستمر على البقية في البرنامج العلاجي وليهتم بعلاجات الرأس ومن ضمنها الحجامة. الحجامة كما رأيت أنها أنفع عند حلق الشعر لمن طال بلاؤه وعظم في رأسه من آلام وأوجاع وأسقام ودوخة وصداع وإغماء وتشنج. الشعر يأتي مع الوقت لكن العقل والإدراك والذهن والذاكرة يتأثر مع الوقت تأثرا سلبيا. بل قد يعني نسأل الله العفو والعافية يأتي يوم ويقفل ويغلق على العقل نسأل الله العافية وعلى الإدراك بشدة ما يجد بسبب تلك العقد سواء من السحر أو العين أو الحسد. لعلكم قد فهمتم ما أقصده. والشعر عند النساء من المهمات بلا شك. والمرأة بدون شعر تنقص في الأعين عند الناس بلا شك. لكني أقدر الضرورة بقدرها. مثل من استخدمت الكيماوي لمن ابتلاها الله بمرض السرطان فإن شعرها قد يسقط كله أو جله. فقد ضحت بشعرها لأجل تلك العلاجات الكيماوية ومن باب أولى الحجامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعل المشي حافيا وحافية بدون نعال بدون لبس بدون لبس نعال وخاصة في التراب جيد. وهذا معمول به حتى في بعض الدول ويوصي به بعض الأطباء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد يكون هناك في البيت شيء لا سيما أنك ترتاحين إذا خرجت من البيت. قد يكون من أثر حسد أو غيره. ولذا الدعاء دعاء دخول المنزل مهم. بسم الله اللهم أسألك خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربي أدخلني وإدخال صدقي وآخرين وإخرج صدق وإجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لعل أدعية الدخول تساعد بإذن الله في مكافحة ما عندك، ولعلك باستمرارك على قراءة سورة البقرة يتضح ما عندك، ولعل سماع الرقية كذلك يبين بإذن الله سبحانه وتعالى ما عندك، فإن كان سحر سأل الله أن يريك إياه ويبطله، وإن كان أثر حسد أسأل الله أن يذهبه بآياته العظيمة. ولا بد من المتابعة في البيت، أين الضر بالضبط؟ هل هو في المجالس؟ هل هو في المداخل؟ هل هو في الأحواش؟ هل هو في الصلاة؟ هل هو داخل الغرف؟ وهكذا. ومع الوقت لعله إن شاء الله يتبين، وإن كان مدسوسا أو موضوعا أو مخيطا أو مرشوشا لعله أن يبان ويبطل. ولو استعنتم بأحد الرقاة بعد الله سبحانه وتعالى طبعا في اتيانكم، والقراءة في بيتكم ساعة وساعتين يوم ويومين أو أكثر، فلعل ذلك قد يكون مجديا ونافعا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولعله أن يدور في البيت ويكبر ويقرأ ويرش بالماء المقروء عليه، ولو أضاف عليه بعض الأشياء كالملح وغيره لكان نافعا بإذن الله. هذا ما أراه، غير البرنامج العلاجي اللي تمشين أنت عليه والحجامة هما إلى ذلك. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قد يؤثر الحسد أو العين أو السحر أو المس أو العقد خلخلة عظيمة لا يعلم مقدارها إلا هو سبحانه وتعالى. قد يتشقق السقف، قد يتشقق الجدار، قد ينهدم، قد يعني يحصل أمورا كثيرة في البيت كما هو الحال في الجسد، قد يعطب بعض أجزاء الجسد، بل قد يموت الشخص بسبب عين، وكذلك البيت، وكذلك السيارة، وكذلك الطيارة، وكذلك الحديد، وهكذا. فالعين قد تنفذ، والسحر قد يؤثر، والمس قد بلا شك يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بإرادة الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا نحن عليه عقيدة، هو سؤال عام ولا بد من خصوصية. فقضية أنه يؤثر في كثير من الأبيات أسحار، وفي كثير من الأبيات آثار الحسد والعيون، وكثير من البيوت فيها مسوس ومن هذا القبيل وعقد، لكن كثير من البيوت لم يصبها شيء، وقد حصل في بعض البيوت هدم وتشققات و أشياء غريبة تحصل، حرارة، برودة، تكسر للبلاط والسيراميك، هذا قد يحصل. نعم، وعلاجه بالقراءة وبالمتابعة وبالرش تطهير البيت من هذه العقد ومن هذه الآثار، والقوة في ذلك استعينوا بالله سبحانه وتعالى، ثم بالرقاة الذين يعني هم في أمان في عقيدتهم وفي علمهم وعملهم. والله أعلى وأعلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا سب الدهر لا يجوز، لأن الله هو الذي يقلب الدهر، فمن سب الدهر فكأنه يسب الله. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنت تقولين أنك تكرهين شهر شعبان شهر رمضان لأنك تتعبين فيهما تعبا عظيما. طيب وما ذنب شعبان وما ذنب رمضان؟ ليس لهما ذنب بلا شك، لكن الابتلاء حصل في هذين الشهرين تقديرا من الله سبحانه وتعالى، يعني ما لهما ذنب. ولذا لا تقولين هذا، قولي قدر الله ما شاء فعل وسأجتهد في دفع ما في، وادعي الله وكوني على يقين في الله سبحانه وتعالى على أن يدفع عنك. وما الأشهر هذه إلا أيام معدودة سميت من الله سبحانه وتعالى لأجل قوانين قد وضعها الله سبحانه وتعالى في خلقه، فالله هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. على العموم هذا أمر. الأمر الآخر يا أختي، مفروض يا أختي ما دامت مبتلاة وأنت صغيرة أن تحرصي على العلاج بقوة. فالابتلاءات القديمة لأنها قد يكون تركت بدون علاج أو تم علاج لكن ليس بعلاج من جذوره أو أهمل الشخص في علاج نفسه، فإنها قد تستمر معه تلك الأمراض والأدواء والأسقام من آثار الأسحار والحسد والعيون وما إلى ذلك. ولذا لابد من يعني الانتباه لهذا الأمر. الأمر الآخر، أنت الآن ابتليتي في شهر شعبان ورمضان فيما يظهر، فيما يظهر طبعا لعل عندك أثر بزمان، أثر بزمان مثل الذي عنده أثر بمكان حينما يذهب إلى عمله يتشنج ويتعب من هذا القبيل، هذا بمكان أو في مسجد هو يذهب إليه كان رجلا أو في بيت أهلها أو في بيت زوجها أو ما إلى ذلك، هذا بمكان أو في شهر مثلا صفر أو محرم، هذا بزمان. مثلك أنت تقولين في شهر شعبان ورمضان. على العموم مفروض قبل هذا الشهر تكثفين القراءة والمتابعة لأجل بإذن الله لا يأتي ولا يدخل عليك شهر شعبان إلا وقد هناك تخفيفا ملحوظا إن لم يكن شفاعا. على العموم فرصتك أنك تجتهدين في علاج نفسك ولا تبالي بشعبان ورمضان وذي القعدة، لا لا لا تبالي بذلك، شد حيلك. ولعله كذلك وهم من الشيطان الذي فيك لأجل أن يضرك وأن يحرمك من الصوم وأن يحرمك لذة العبادة وأن يحرمك السكينة والطمأنينة في هذين الشهرين وخاصة شهر رمضان العظيم. فهمتي يا أختي؟ أسأل الله أن يجعل الشفاء والعافية وييسر الأمر ويفرج الكرب. عليك بالعلاج، الرقية المباشرة إن استطعتي، والحجامة بلا شك. وإن كان هناك أمك معك في ما أنت فيه من الضيم فلا بأس من متابعة الرقية لها كذلك والبرنامج العلاجي، وإن كان كذلك إخوتك معك نفس الكلام. صلى الله عليه وسلم الشفاء والعافية للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحجامة فائدتها كما يحكي أهل الحجامة فائدتها من تلك اللحظة أثناء الحجامة إلى شهر، قد تكون فائدة بعد 15 يوما، بعد 20 يوما، بعد 25 يوما، يعني الفائدة قد تكون في خلال الشهر من وقت الحجامة، وقد يكون أثناء الحجامة الفائدة وخروج البلاء وما إلى ذلك. وقضية أنه خف ورجع وزاد ونقص، قضية أنه لا زال البلاء، لا زال البلاء ولا زالت العقد ولا زال المس ولا زالت المرابط وما إلى ذلك. ولذا لابد من المتابعة والصبر والنفس الطويل واللا مبالاة في هذه الأمراض. الأمراض موجودة، الأعراض موجودة، وقضية تخفيف هذا تحسن، قضية انقطع عني الألم فترة هذا تحسن، هذا شيء طيب، هذا شيء يعني هذا يعتبر إنجاز فليستمر عليه. قد يكون هناك تجديد، وقد يكون هناك يعني شيء من المس لأجل أن يؤيد الشخص يدخله في دائرة اليأس والقنوط، فلأجل هذا يفك عنه تارة ثم يعود عليه تارة بأقوى مما كان، لأجل أن يدخل في دائرة اليأس ودائرة أترك الرقية والوسوسة، والمسألة مسألة نفسية وتعالج نفسيا، وما عندك إلا اكتئاب، ما عندك إلا الأعراض النفسية هؤلاء، حتى يسمع لهذه الوسوسة ويترك الرقية وتترك الرقية، ويكون وبالا حين ذاك إلى الممات إلا ما شاء الله. ولذا اهتموا بالرقية، اهتموا واجتهدوا فيها وكونوا واثقين. كم من شخص قد ذهب إلى أقصى الدنيا، ذهب إلى بلاد أوروبية عظيمة في مجال الطب ولا فائدة، ويسر الله له العلاج بين المسلمين على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى الأمر بشفاء وعافية ودفع بلاء وخروج أعداء وإحلال عقد وانتهينا. فكونوا منتبهين للأمر هذا، صلى الله الشفاء والعافية للجميع.